الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله الذي جمعني بكم في هذا المكان العامر والجامع المبارك، وأشكر أخي وزميلي فضيلة الدكتور الشيخ حمد الشكوي على استضافته لهذا الدرس، وأسأل الله أن يجعل هذا الدرس خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة الأبرار، لا زال أعظم سجين في التاريخ وراء القضبان، ولا زلنا معه في رحلته الطويلة، رحلة الصدق والنبوة والجهاد والدعوة. وقلنا لكم في الدرس الماضي أن يوسف عليه السلام من وراء القضبان أرسل رسالة التوحيد. قبل أن يفتي في تعبير الرؤيا أوقف الفتان، فطلب منهما أن يسمع رسالته التي بعثه الله بها، وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، رسالة لا إله إلا الله. بعث من وراء الحيطان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقولون إن يوسف عليه السلام وهو في السجن ما نسي ذكر الواحد الأحد، حتى ذكر آثار جمعها ابن كثير وابن رجب من أحاديث القصص التي يعرضها المفسرون ويسوقونها، فهي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، إنما قال لم يفتر في السجن من ذكر مولاه سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا المكان أنشد بعض الحفاظ لما ذكر سيرة يوسف وهو ابن السكيت النحوي اللغوي المشهور، يقول: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر نفعا ولا أجدى بحيلته الأريب، يعني أغلقت الأبواب، سدت النوافذ، قطعت الحبال، أغلقت الطرق، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل كائنات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. فالفرج القريب عنده سبحانه وتعالى، وهو ما سوف نسمعه الآن. رأى كما في الدرس الماضي، رأى الملك رؤياه، وأرسل الرسول من عنده إلى يوسف ليسأله عن تعبير الرؤيا، وقد آتاه الله تعبير الرؤيا، فكان يقصها ويفسرها ويعبرها، حتى يقول الحسن البصري لابن سيرين: أراك تقص القصص كأنك من آل يعقوب. فقال له ابن سيرين الحسن: أراك تفسر القرآن كأنك حضرت التنزيل. وهما عالمان جليلان من علماء البصرة، محدثان مشهوران ثبتان. الشاهد أن هذه الأسرة، أسرة تعبير الرؤيا، يوسف ابن يعقوب هو أبوه، يعبرون ويقصون. ذهب الرسول الذي قال له يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. يقول: لا تنسنا، ترى صحبة السجن طويلة وممتعة، وكان بيننا صداقة، فأرجوك إذا وصلت إلى الملك أنك تذكرنا وتشفع لنا علنا نخرج من هنا. وأخبرناكم بأقوال المفسرين أنه قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه. الظاهر والصحيح أن الشيطان أنسى هذا الرسول أن يذكر الملك بالشفاعة، ليكون الله هو المذكور وحده. يوسف أقرب إلى الله من قرب الرسول إلى الملك، فاتصل بالواحد الأحد. قال: مالك بن دينار، عجبا لك يا ابن آدم، ما بينك وبين أن تكلم ربك إلا أن تتوضأ وتدخل المحراب، فأنت تكلم الواحد الأحد بدعائك باتصالك به. حتى قال مالك بن دينار: والله إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى يذكرك ربك؟ قال: إذا ذكرته. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. فيوسف معه المعية الخاصة التي كانت مع إبراهيم يوم ألقي في النار، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي مع موسى عليه السلام الذي قال له ربه ومولاه: إنني معكما أسمع وأرى. وهي مع محمد صلى الله عليه وسلم في الغار يوم قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهنا يوسف يتذكر هذا. الآن ذهب الرسول من عند الملك بالرؤيا التي قصصت عليكم، وسوف تعاد في القرآن بسطا، لأن من أعجوبة القصة أنها تعاد بمضمونها وبتفسيرها. وصل الرسول إلى يوسف في السجن، لم يناده بالنبوة، قال بعض المفسرين، لأنه أحد احتمالين: إما أنه لم ينبأ يوسف عليه السلام أنذاك في السجن، إنما كان صديقا صالحا عبدا لله ولم يكن نبيا، هذا احتمال. والأمر الثاني أنه نبي ولكن الرسول والملك لم يعرفا أنه رسول نبي من عند الواحد الأحد. الشاهد أنه وصل إليه قال يوسف أيها الصديق، قال أهل العلم مدحه بالصديقية وهي منزلة بعد النبوة مباشرة، فالله سبحانه وتعالى ذكر أربع منازل لأوليائه ووراه جناته وأتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حشرنا الله وإياكم معهم. فهم أربعة أصناف، أجلهم وأعظمهم أنبياء الله ورسله عليهم السلام، ثم أهل الصديقية كأبي بكر الصديق، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد أحد اهتز الجبل، معجزة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا جبل أحد لا تهزه الصواعق ولا الرعود ولا إلا البراكين، لكن هزه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. والحمد لله إن الله رزق أبا بكر الصديقية ورزق الثلاثة الشهادة عمر وعثمان وعلي، فهم شهداء عند الله الواحد الأحد. وأقف مع ابن القيم يتكلم عن الصديقية في مدارج السالكين وبداع الفوائد والفوائد، قال من صدق مع الله في حاله وقوله وفعله جعله الله صديقا عنده. هذا من صدق مع الله، فتصدق في قولك فلا تكذب أبدا، وفي حالك فيكون على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فعلك. وهنا وقفة أخرى وهي أنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصديق مبالغة يعني على وزن فعيل، هو الذي بلغ غاية الصدق في قوله وحاله وفعله. قال ابن القيم فأبو بكر الصديق إنما نال ذلك لأنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فكتب صديقا، فلا يعرف في العالم إلا بالصديق. قال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. قال ابن كثير قال بعض أهل العلم الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. هذا من تفسير أفراد العموم، وإلا فكل من صدق برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع فهو صديق، فكتب في العالم أنه الصديق، فلا يعرف في العالم إلا هو. سامحوني على الاستطراد لأن قد يكون أفيد من المضمون، هذا هو. وقال وأما مسيلمة الكذاب فقد كذب الرسالة فكتب عليه الكذب، فلا يعرف في العالم إلا الكذاب، فرداه الله برداء الكذب فأصبح كذابا في العالم. فانظر إلى الاثنين، الصديق أبو بكر والكذاب مسيلمة. والصدق أحد مراتب أهل الإيمان، وبه يبلغ العبد رضوان الرحمن، وهو من أعظم منازل السائرين إلى رب العالمين. حتى قال كعب بن مالك في الصحيح لما ذكر توبة الثلاثة قال فوالله ما زلت على الصدق الذي برأني الله به، وأرجو الله أن يثبتني على الصدق، لأنه لما صدق تاب الله عليه وعلى إخوانه ولم يقبل من الذين كذبوا من المنافقين. فقال الله بعد القصة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فبالصدق برعوا وتاب الله عليهم. وعند أحمد في المسند أن أعرابيا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبايعه، وكان عليه الصلاة والسلام من سعة خلقه ودماثة معشره صلى الله عليه وسلم يسترسل في الحديث مع الناس. وفي دلائل النبوة للبيهقي قال كان صلى الله عليه وسلم لا يطوي بشره عن أحد، يعني بشره حتى للكافر، كان بساما قريبا ضحاكا لينا صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعرابي قال مد يدك، فمد يده صلى الله عليه وسلم اليد الطاهرة النقية العادلة التي ما سفكت ولا غشت ولا خانت ولا غدرت فبايعه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم أعطى الأعرابي، قال خذ ترغيبا له يعني وتأليفا في الدين مالا أو ذيابا. قال يا رسول الله غفر الله لك، والله ما على هذا بايعتك. يقول والله ما بايعتك على الملابس لأنها سوف تذهب، ولا على الدراهم والدنانير لأنها تراب، حتى يقول المتنبي إذا صح منك الود فالمال هين، هذا المتنبي أيضا. وكل الذي فوق التراب تراب، الذهب اللي فوق التراب تراب، والفضة تراب، والقصور تراب، ونحن تراب، ولا يبقى إلا الواحد الأحد. قال والله ما على هذا بعتك يا رسول الله. قال على ماذا بعتني؟ قال بعتك على أن يأتيني سهم طائش قرب فيقع هنا فيخرج من هنا. قال بعض أهل السير كابن إسحاق فدمعك يا نصر عليه السلام من صدق الرجل. قال إن تصدق الله يصدق، إن كانك صادق وعلم الله من نيتك أنك صادق فيما زعمت فالله سوف يلبي لك نيتك. فلما مرت المعركة أتى إليه صلى الله عليه وسلم وهو مجندل على التراب قد اغبر وجهه وقد دخل سهم من لبته وخرج من قفاه، فمسح صلى الله عليه وسلم التراب عن وجهه وقبله وقال صدقت الله فصدقك الله. فأعظم المنازل إليه سبحانه وتعالى هو الصديقية التي خوطب بها يوسف عليه السلام. وإنما أقصد ذلك لأن الدرس وعظي تربوي، المقصود من توجيه الناس إلى ما يقربهم من الله عز وجل. قال يوسف أيها الصديق، يقول أهل العلم كيف عرف أنه الصديق؟ قال لأنه عاشره 7 سنوات في الحبس فرأى صدقه وأمانته وأخلاقه فناداه بهذا. قال أفتنا، الآن عرض عليه الرؤيا مرة ثانية، قال أفتنا التي رؤيا الملك التي قال له وزراؤه وجلاسه والحاشية أضغاث أحلام، قال والله مختلطة ولا عرفنا لها طريق وهذه لا تدل على شيء، لأن دائما الجاهل يعني يأتيك بفتاوى مظلمة، لكن يأتيك الخبر اليقين الآن عندما يفسر الرؤى. قال أفتنا في 7 بقرات، يقول الملك نام فرأى 7 بقرات سمان. البقر في المنام عند مفسرين في كتب الرؤيا على أضرب، فهو خير كله، من رأى البقر أجمل من الذي يرى الجمال، الغالب الجمل أنه عدو والبقر خير. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وصعد المنبر يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وهذا من حديث أبي هريرة وحديث أنس، قال ورأيت بقرا تنحر والله خير وهو ما يصيب المؤمنون. هذا قبل المعركة بليلة، رأى صلى الله عليه وسلم 70 من أصحابه يذبحون في سبيل الله. قرأت لبعض الأدباء في رسالة قال نحن خير من بني إسرائيل وصدق، طالبهم الله أن ينحروا يذبحوا بقرة، يقال البقر تذبح، قيل الإمام أحمد هل تذبح البقر أم تنحر؟ والبخاري باب، قال في الصحيح باب هل يقال تذبح البقر؟ يعني مختلف تذبح أو تنحر. قال الإمام أحمد بل تذبح. قال والدليل؟ قال يقول سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت في المنام بقرا تذبح والله خير، يعني ما عند الله خير، فهو بشرى. فهم 70 الذين قتلوا هي البقر التي تنحر في المنام. فيقول الأديب بنو إسرائيل قال لهم الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتلكأوا وأتعبوا موسى عليه السلام، وفي الأخير ذبحوا بقرة وما كادوا يفعلون. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة تنحر فخرجوا في اليوم الثاني فبايعوه على الموت وكسروا أجفان سيوفهم على ركبهم فقتلوا في سبيل الله. فهذا من هذا، فإذا رأيت بقرة في المنام فهي على حسب، إن رأيت سمينة فهو خير، هذا ليس قاعدة مضطردة ولست معبر الرؤى، وإن رأيتها ضعيفة فهذا فيها يعني يكون في بؤس والله أعلم. لكن البقرة خير في المنام وبركة بإذن الواحد الأحد. أفتنا في 7 بقرات سمان، يقول رآها الملك هذه السمان تأكل العجاف. قال ابن الجوزي في هذا المسير، قال بعض المفسرين أن الملك رأى خرجت من البحر السمان تطارد النحاف الضعاف فأكلتها، فالله أعلم هذا الرؤيا. قال يأكلهن 7 عجاف يعني ضعيفة تأكل سمينة، و7 سنبلات خضر يعني بجانبها، وأخرى يابسات يعني 7 يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. الناس ينتظرون فتيا منك، الملك متوقف الآن مدهوش، استدعى الناس والوزراء والعمراء ولكن لم يفتوه، كلهم ردوا بجهل، قالوا أضغاث أحلام. قال عليه السلام، يقول في القصة طي وحذف، قال فأخبره فذهب إليهم، إنما قال والقرآن لا يأتي بالتفاصيل التي لا نفع فيها ولا فائدة ولا بركة، إنما يأتي بموجز الكلام وأبينه وأحسنه وأنفعه للإنسان وأفيده للعبد. قال يوسف فسرا تزرعون 7 سنين، هنا إشكال عند بعض المفسرين ذكره ابن الجوزي وغيره، يقول لماذا، هل هذا من ادعاء علم الغيب أن يوسف عليه السلام قال أنكم سوف تزرعون 7 سنين ويأتي 7 سنين شديدة أو قحط بعدها فتأكلها، هل هذا من ادعاء علم الغيب أو يجوز هذا؟ قالوا على أحد احتمالين، أنه جعله تحت مشيئة الواحد الأحد فهو لا يقضي للناس إلا بما شاء الله، والجواب الثاني أنه من باب الأمر، فإنه قال ازرعوا 7 سنين وتأتي بعد 7 سنين، وهذا الأمر وارد، فلك أن تأمر في المستقبل ولكن ليس لك أن تدعي الغيب، لك أن تقول للطالب إن ذاكرت سنة فسوف تنجح بعدها، وهذا من الأمر، يقول أو ذاكر فسوف تنجح إن شاء الله، هذا من الأمر. وهذا مخرج يعني أحد الاحتمالين. قال فإذا زرعتم 7 سنوات دأبا، قال هنا تزرعون 7 سنين دأبا، قالوا يعني دأبا ازرعوها مستمرة ودأبا، أي دوموا على الزراعة لا تنقطعون سنة عن سنة ولا فصل عن فصل، هذا دأبا يعني استمرارا ومتابعة في الزراعة، فإذا انتهيتم من 7 سنوات. قال فما حصدتم فذروه في سنبله. الآن مرشح ليكون هو وزير الخزانة في مصر، لأن الله أعطاه من علم التخزين مواد البر أي الحنطة أن تترك في سنابله، وسوف يتولى الوزارة على الخزينة في مصر لعلم سابق من الله عز وجل وتهيئة، وكل هذه الأمور تهيئة من عند الواحد الأحد حتى يصل إلى درجة الملك والنبوة ويحكم مصر. فالحب إذا بقي في سنبله لا يصيبه السوس ولا ينتهي، بل يبقى بإذن الله. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إما للاستهلاك فلكم أن تطحنوا منه وتأكلون، أما الذي يتخزنون فتركوه في السنبل لأنه سوف لا يتغير على طول الأزمان. وهذه قضية يعني معروفة عند أهل الزراعة وأهل العلم، لكن الله علم يوسف، فانظر لتعليم الله كيف علمه الرؤيا وهو في الزنزانة، وعلمه سر من أسرار الزراعة وهو في الزنزانة، حتى يقول الآن العلماء الآن في الزراعة يقول أن بقاء الحبة في السنبلة أعظم من كل قسطرة ومواد كيميائية يمكن أن تضاف إليها، ولكن الله أطلع العبد واتقوا الله ويعلمكم الله، فسبحان الذي علم جل في علاه. حتى يقول من أعظم الردود على فرعون لموسى قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى هنا هو العلم الذي يهدي إليه سبحانه وتعالى، وهذا ليس مجال بسطه لكن الذكر. قال الآن لا كلمة تأكلون يعني خذوا من السنبل، ولكن اتركوا البقية في الخزينة في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك، الآن بشرهم، لا خوفهم بال7 الشداد التي هي السراء وبعدها الضراء، التي لا بد للعبد أن يتعاورها في حياته، لا بد أن يمر بفقر وغنى في الغالب، وهم وسرور وصحة ومرض، ولكن بعد كل شدة سوف يأتي الفرج وسوف أتحدث عن ذلك. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يعني 7 سنوات قحط، يأكلن يعني السنوات بما فيها تأكل ما قدمتم لهن مما خزنتم ومما جمعتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، إلا قليلا مما ادخرتم وكنزتم، فسوف ينفعكم في أيام القحط وسوف تأكلون منه وسوف تنفقون منه، وهذا الذي سوف يحصل بإذن الله. وبعدها يقول ما سئل في الرؤيا عن سئل عن 7 و7 فقط، لكن هو أضاف سنة الآن من علم الواحد الأحد، يقول زاد، هو لم يسأل عن ما بعد 7 و7، هو سئل عن 7 بقرات عجاف و7 سمان وخضر ويابسات في السنابل، لكن هو زاد سنة من عنده. قالوا أطلعه الله. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أما العام هذا فهو عام الرخاء، قال بعد 7 الشداد سوف يأتي الله سبحانه وتعالى بعام مطر وغيث، وسوف يغاث فيه الناس ويمطرون ويعصرون. يعصرون قال يعصرون التوتة والزبيبة والسمسم، وفي بعض الألفاظ التي ذكرها صاحب زاد المسير وغيره قال يحلبون، وقال يتنعمون، وأنا يعني أحرص على الرأي الراجح، لأن هذا ليس درس الأكاديمي أنقل في كل الأقوال وتثنيد كل القول، المقصود الظاهر والراجح منه. فالصحيح أنهم يعصرون من العصر أنهم سوف يعصرون الزبيبة والسمسم في هذا والذرة، يعني في ذاك العام من كثرة الخير فيه. وإذا ألحق الحسن قال ويحلبون، فيلحق في ذلك أن الأنعام أنها تنعم وتسمن ويأتي فيها حليب، فالحمد لله. أقف وقفات، الوقفة الأولى بعد كل قحط غيث للأمة، لا تظن الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام سوف تموت جوعا أو قحطا أبدا، عثم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يهلكها بسنة عامة، وهذا من حديث جابر عند أحمد وغيره أن الأمة ما تهلك بسنة عامة وإنما تهلك ببأسها بينها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الواسطية لابن تيمية قال وذكر الإمام أحمد وأبو داود حديث عند يعني الانفراج الشدة عند الغيث يعني بعد الجذب والقطع، قال يضحك ربك، هذا سياق الحديث، من عباده أزلين قنطين يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك، فهو ضحك يليق بجلاله. وأما أزلين قنطين فمعناهم أنهم خائفين قنطين، أشرفوا على القنوط وعلى اليأس من رحمة الله لما أصابهم القحط والبؤس فظنوا أن لا مطر ولا غير. فالله عز وجل لما رأى عباده وضعفهم وقنوطهم وما عندهم من الفقر والهزال والحاجة ضحك سبحانه وتعالى، قال في الحج يعلم أن فرجهم قريب. قال سبحانه، وهذا من أعظم آياته لخلقه سبحانه على قوته وقدرته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا رأيت الجذب والقحط قد عم فانتظر البركة والغيث من عند الواحد الأحد. أحسن ما قال العكوك يقول الذهبي أبياته الثلاثة، هذا قتل قتله المأمون على أبيات الله، لكن أقصد أن الشاهد هنا يسوقون عند الفرج وعند التفسير، قال عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. يقول إذا يئست فانتظر الفرج، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أهل العلم بأسانيد يعني تقبل التحسين، أنه قال لن يغلب عسر يسرين. لماذا جعله صلى الله عليه وسلم يسرين وجعل العسر عسر واحد؟ وفي الآية يسرين وعسرين، لأنه لما عرف العسر بأل كان العسر الثاني هو العسر الأول. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر الثاني هو العسر الأول لأنه معرف بأل العهد. أما اليسر فنكره فسار اليسر الثاني غير اليسر الأول، فسار هناك يسران وسار عسر واحد، لن يغلب العسر يسرين، فدائما انتظر الفرج من عند الواحد الأحد. من أعظم آيات الله أنه يفرج عن المكروب جل في علاه، وهذا هو الفرج بعد الكرب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث العباس. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه عسرون. في نزول الغيث استطرات ثلاث قضايا: مصيرية، ربانية، إلهية. أولها أن الذي ينزل الغيث الله وحده لا شريك له. الثاني أنه دليل على البعث بعد الموت. الثالث أنه دليل على النشأة الأولى والفطرة الأولى، وكل ذلك ورد في القرآن في سورة إبراهيم وفي غيرها من السور لتقرير هذه المسائل وفي سورة قاف، فليعلم ذلك. الآن رجع الرسول إلى الملك وأخبره خلاص هذه الرؤية صحيحة، هذا هو الكلام، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. كلام فاضي، كلام الزراء هذا والحاشية، قالوا ما نعرف أضغاث أحلام وكل يغرق في وادي. هذا أتى بها نصا وفصا وحقيقة ويقينا من عند الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فصلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وعند ابن هشام وابن كثير أن عيينة بن حصن الأحمق المطاع الذي ارتد، هو الشيخ غطفان لكن ما شيخه على جهاله، ارتد ثم رجع إلى الإسلام طامعا، طرق على عمر، عمر في البيت قال من ابن عمر؟ قال أنا الكريم ابن الكريم، قال كذبت، بل أنت الخسيس ابن الأخسة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ففتح له الباب فقال هي يا عمر، ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. هذا أصل الحديث الآن في مسلم، هذا الكلمات هذه الحديث بن عباس. والحر بن قيس ابن عم عيينة موجود عند عمر كاتب، لكنه كاتب فقيه دين خائف متقي، وذاك الأهوج عمه حضر، قال ما تحكم فينا بالعدل؟ أتلك الله، من يحكم في العدل إذا معكم عمر؟ إذا لم يحكم عمر بالعدل انتهى العدل من العالم، هو أستاذ العدل بعد أبي بكر الصديق وبعد رسول الله عليه وسلم. قال ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، ما تعطينا حقوقنا ولا تحكم في العدل. قال عمر علي بالدرة، الآن خلاص يخرج الشياطين من رأسه يبطحه حتى يغمى عليه ثم يفيق، يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. فقال الحر بن قيس بن عمه لكن شوف الفقيه، قال يا أمير المؤمنين إن هذا من الجاهلين، والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وعرف عن الجاهلين. قال ابن عباس هو والله ما تعداه عمر، فوضع الدرة وكان وقافا، هذا الشاهد عند مسلم بالسياق، وكان وقافا عند كتاب الله، انتهى الموضوع، ما دام في آية في نص في شيء انتهى الموضوع. وقال الملك ائتوني به. الآن عبر الملك والله وطمع الملك، قال ما دام هذا ما شاء الله مفتوح عليه في الحبس وذر في الزنزانة له سنوات ولا ندري، وعنده هذه المؤهلات وهذه الخبرة وخبرة في الرؤيا وتعبير الأحلام والصديقية، وحتى عنده خبرة في الزراعة والاقتصاد، علي به. يحسب أن الأمر سهل وهو في الزنزانة، لكن شوف الشمل وعزة النفس. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله يوسف، لو كنت مكانه لأجبت الداعي، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لو كنت في الزنزانة والحبس على طول السنوات وقالوا تعالوا خرجت معه، لكنه من ثباته عليه السلام ومن صديقيته قال لا. جاء الرسول يسعى فتح الباب، قال الملك يناديك تفضل تفضل أخرج، قال لا لن أخرج. مع العلم يقول العلماء انظر إليه في جانب تبرئته في عرضه ثبتا، وفي جانب طمعي من الخروج قال اذكرني عند ربي، يقول تكفى لا تنسانا، ترى تآخينا وتحاببنا في السجن وبيننا ذكريات طيبة، فأرجوك أنك تذكرنا عند الملك. فلما جاء هنا عند العرض قال لا لا لن أخرج، قال ائتوني به. ثم أسهل الدعوة سبحان الله عند هؤلاء، يقول اسحبوه تعالوا به، مسحوب داخل مسحوب الخارج، يقول تعالوا به، ولا بيأتي لا اعتذار له مما حصل ولا دفع مستحقات ولا شيء، إنما الحمد لله على المزاج، تعال تفضل الله يحييك لخير ضناك، ادخل خذوه فغلوه، تعال اخرج نبغاك بس على المزاج، يعني صنف قال تعالوا به. أهدى الرسول يسعى دخل عليه قال بشر يقول الملك احضر تعال تعال، قال لا. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، يقول والله ما أخرج، السجن المنية ولا الدنية، الجنائز ولا المخازن يبقى، فإذا خرج حتى يخرج قوي، خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. قال ارجع إلى ربك، يعني ارجع إلى الملك فاسأله ما بال نسوة، ليه السجن كان؟ أنا إن كنت يعني متهم وثبتت علي التهمة فأنا أصغر من أن أعترض على الحق، وإن كنت أنا مظلوم فأخبروني مظلوم، أنا متهم يعني فقط، تمر الأيام والليالي، يعني معاناتي وحبسي واضطهادي وظلمي وقطيعتي وإبعادي من أبي ومن أهلي ومن جيراني ووطني فقط وراء الجدران والحيطان وفي الزنزانة، يعني تكبيت كذا يضيع هباء فقط اخرج، يعني على مزاج الملك؟ لا، أنا قضية في قضية عادلة، إن كنت أنا حبست بالظلم والعدوان فأخبروني، وإن كنت أنا ظالم فأنا استاهل الحبس. هذا معنى الكلام يعني في الجملة، وقد فسره بعض الناس الأدباء أطالوا الحديث في ذلك وذكروا ذلك، لكن يعني تزيد بالكلام المشهور. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أول نجمع الحريم والنساء الكائدات، واسألهم ليه وضعوني في هذا المأزق، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الآن يقولون ما ذكر امرأة العزيز، يقولون احترام المشاعر، ولا هي اللي ورطه في الحبس واللي قطع أيديهن حضروا في الحفل يعني، لكن شوف سبحان الله من الذكاء، حتى يقول ابن تيمية أنه لما وابن القيم يقول لما أتى بإخواني وجمع الشمس يمر معنا واجتمع يعقوب وأصبح على العرش وخروا له سجدا، اسمع الآن ما قال إخواني ورطوني وباعوني وضيعوني، لا قال قد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، يقول اشتركنا كلنا لعب بيننا الشيطان، يا له من تعبير رائع، ويا له من حلم واسع، ويا له من أدب جم، يا له من تواضع كريم، ويا له من أخلاق نبوة، حتى ما خجلهم أمامه. ورد في الحديث الصحيح عند أحمد من حديث علي قال لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحارث أبو سفيان بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مسلم مثل الفتح، وخجلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجاه بالقصائد وذمه بالأبويات، ثم فر في الصحراء، أخذ أبناه سبحان الله، وين بيروح في الصحراء؟ فلقيه علي قال إلى أين يا أبا سفيان؟ قال قد ظفر محمد بنا، يعني ابن عمنا عبر الصادق ما درينا، ظفر بنا، سوف أذهب بأبنائي فأموت أنا وياهم جوعا وعريا في الصحراء. قال يا أبا سفيان اتق الله يا أبا سفيان، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرحم الناس وأبر الناس، عد إليه وشوف من ذكى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين من العلماء الكبار، عد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد أنفرك الله علينا وإن كنا خاطئين. ذاك دوبه مسلم ما يعرف القرآن ولا يحفظ آية ولا حديث ولا سمع بسورة يوسف، بس حفظه الجملة فحفظها، لأن علي من فقهه وذكائه يعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع المقطع ذا يأتي بالمقطع اللي بعده. إذا قال تالله لقد أنفرك الله علينا وإن كنا خاطئين، سوف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني هو اللي جاب القرآن أصلا، هو اللي جلس لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. ترى من أجل بنية المساجد وتعلمنا وفي حديث وفي سيرة وفي سنة، ولا كنا صفر أعراب قطاع طرق، حتى جاء فكتب لنا التاريخ عليه الصلاة والسلام. هو الذي بدأ بنا صلى الله عليه وسلم، قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فحفظ الآية ومشى. طبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان منكس رأسه بالفتح العظيم، سبحان الذي أعطاه الفتح وتواضع لله فتح الدنيا. قال يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه حديث صحيح ثابت. فهنا يوسف عليه السلام قال ارجع، فسألوا ما بال النسوة، ليه تآمروا علي ووضعوني هنا، لماذا يحصل بهذا، أنا فعلت ذلك، هل أنا مدان؟ إما أن تأتي براءتي على رأس الملك والدولة وإلا أبقى. اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول يعلم الله أنهم كادوني وأنهم تألبوا علي، لامرأة العزيز ولا ضيفاتها اللواتي حضرنا يكن الفاكهة ويتآمرن معها. وهم حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما أتى في مرض الموت صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. تريد عائشة تصرف الخلافة أو الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس هذا الشرح بن حجر الفتح لا يتشاءمون بالذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تريد من أبيها أن يكون هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني بكى وحزين، هو كان أبو بكر لا يملك عينيه إذا قرأ في القرآن، خاصة في سورة يوسف ذكر الذهب أنه إذا بلغ قوله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، انهد يبكي وبكى المسجد معه، هذا أبو بكر الصديق. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويح بأس يوسف. يقول لا تريد أن تصرف الخلافة، لا، حتى سمع صوت عمر مرة أراد أن يصلي قال يأبى الله ويدفع المؤمنون إلى أبا بكر، ما أريد إلا أبا بكر هو الرجل الذي يتولى الخلافة بعدي، وصدق عليه الصلاة والسلام وبر ونصح للأمة، فأفضلها وأبرها بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال إن ربي بكيدهن عليم. يقول أهل العلم ورد في القرآن الكيد كيد له وكيد فيه. قال كذلك كدنا ليوسف، يعني الله كاد له للمصلحة، وكيد يوسف بكيدهن، فكدنا له يعني أننا احتنا له حيلة شرعية إيمانية حتى انتصر. وأما الكيد عليه فهو من النساء، كيدهن عظيم. وهنا يقول إن ربي بكيدهن عليم سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية، لا تحاول لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير ألكان، كل شيء مكشوف، الغيب عنده علانية والسر عنده ظاهر، لا تخفى عليه خافية. قال يعلم السر وأخفى. قال عمير بن وهب من أخبرك يا محمد بأنني اجتمعت صفان بن أمية تحت بزام الكعبة في ليلة ظلماء؟ قال نبأني اللطيف الخبير سبحان الذي يعلم السر وأخفى. أخفى من السر الذي لم تفكر فيه يعلمه سبحانه وتعالى أنك سوف تفكر فيه. جاء الملك فجمع امرأته والنساء وقال ما خطبكن؟ أخبروني بالقصة التي جرت. الآن يوسف رد القضية، الملف الأول ذكرنا الآن، رفض أن يخرج، فأخبروني هل الرجل ظالم ألقينا في السجن أو هو مظلوم؟ أخبروني. أنتم راودتن يوسف عن نفسي، لأن يقول الملك يقول لماذا قال الملك أنتم راودتن ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسي؟ قالوا إنه بلغ عندهم من القرائن والاحتمالات ما أدى إليه بعض العلم أنهن راودن يوسف عن نفسه. قال فأخبروني عن هذا، أنا أرى في نفسي أنكن راودتن يوسف عن نفسي عليه السلام. ولذلك أخبرتكم أن شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية يقول كان صبر يوسف من أعظم الصبر الذي حصل لأي مخلوق في العالم، فإنه كان أعزب وشاب وغريب، وهي امرأة جميلة وذات منصب وذات جمال، ودعته وغلقت الأبواب 10 أصابع، ومع ذلك نجاه الله، رأى برهان ربه من الصدق في قلبه وتقوى ربه ومخافة الله في قلبه فنجا. قال هنا أخبرني. قال الملك إذ راودتن يوسف عن نفسه الآن يقول تكلم النساء جميعا ولم يفرد الخطاب لامرأة العزيز رفعا للتهمة ودرءا لها، والقرآن دائما يأتي بألين وأرفق وأحسن الأساليب للنفس البشرية، حتى إذا أتى عند قضاء الحاجة ما يأتي بهذا الاسم، يقول أو أتيت من الغائط. وقال في الجماع فلما تغشاها، فهو دائما هذا، وهذا أسلوب المسلم أن يكون عفيفا شريفا في كلماته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستخدم البذيء من الكلام. وفي السنن من حديث ابن عمرو بن العاص قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلاحظ على أحد ملاحظة قال ما بال أقوام. قال فجمع النساء ولم يقل لامرأة العزيز لئلا يسجل اسمها في السياق وفي الكلام ويذهب في الملفات ويبقى في الوحي إلى قيام الساعة. قال النساء ولم يسمي لنا زهرة ولا فلانة ولا عمرة ولا حصبة، إنما جعلها كذا. وهذا هو الأسلوب الشريف الراقي في مخاطبة الناس وفي هدايتهم. الآن النساء يتكلم قلنا حاشا لله، قرأ الحسن حاشا لله وحاشا لله يعني معاذ الله، وقالوا يبرئه مما نسب إليه، فوالله إنه بريء. والآن أتى البراءة وانطلقت من قصر الملك كما انطلقت التهمة منه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وإنما لم يذكر الفاحشة، قالوا مقدمات الفاحشة جاء بها ليقطع الكلام من أصله، فقالوا ما علمنا عليه من سوء، لا غزل ولا قرب تهمة ولا إرخاء في الكلام ولا خيانة باللفظ، وإنما كان صديقا بريئا نقيا طاهرا، ما علمنا عليه من سوء. وهنا من سوء بعد النكرة قالوا لتفصل أي فرد من أفراد العموم، أي تنهيه وتنفيه كما دل عليه السياق. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، معاذ الله، إنه لم يكن سيئا ولم يفكر في الفاحشة ولم تبدر منه، وإن الخطأ من النساء. الآن امرأة العزيز سوف يكون لها موقف وتريد أن تبرئ ذمتها أمام الله ثم التاريخ. قالت امرأة العزيز، قالوا بعد هذه الكلمة لم يصبها امرأة العزيز، قالوا بعد هذه الكلمة لم يصبها إلا خير، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى على لسانها خيرا بعدما قالت هذه الكلمة وذكرها بمغفرة الله وبرحمة الله وبرضوان الله. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن ظهر الحق، الآن ظهر البيان، الآن أتت شهادتي أمام الله وأمام العالم وفي قصر الملك وللتاريخ. اكتبها يا زمان وانقريها يا رسالات وسجلها يا قرآن للعالم، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وصلت الآن، الآن سوف ننتهي من هذه التهمة التي تشيب الرؤوس والتي أزعجت كل مسلم والتي أساءت كل مؤمن، ولكن أتى هذا البيان وأتى هذا البرهان لهذا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قالت أنا راودته عن نفسه، لم يكن من نفسه، أنا من نفسي التي راودته. تقول أمام الملك، يقول بعض المعاصرين ويظهر أن الملك لم تكن عنده غيرة شديدة، ولذلك سوف يبكيها. وانتبهوا واتركوا الموضوع ولا تعودون ثاني مرة، لأن دائما الإنسان اللي كذا مر به أشياء قال خلاص اتقوا الله لا تعيدون مرة ثانية، كأنه صد السيارة أو كأنه خطأ عابر، وهذا صعب، لكن هكذا ورد في القصة. والقرآن لا يأتي بالتفاصيل، يعني التي ليس فيها مصلحة، قال فطلقها أو غضب عليها أو هجرها، لا نستفيد من ذلك شيء. قالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال ولم يقل وإنها لمن الكاذبين، أولا تشريفا لللفظ وإبقاء على العرضي، ويكفي أنه إذا صدق فإنها كاذبة، فأنت وبضدها تتميز الأشياء. هذا وإنه لمن الصادقين، يعني في كلامه أنه مظلوم وأنه متهم وأنه ما هم بالفاحشة وأنه ما صمم على الفاحشة، أما الهم فهذا أمر آخر سلف معنا في الدرس. وسوف يأتي هنا بيان لابن تيمية يخالف فيه طائفة أو جمهور، يقول جمهور المفسرين أعرضوا عليكم، وهو الصواب بإذن الواحد الأحد. قالت هي لا بال الكلام لها، يقول بعض المفسرين إن يوسف إنه الذي تكلم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يقول إن يوسف يقول ليعلم الملك أني ما خنته بالغيب في غيابه في قصره كذا. قال ابن تيمية وهذا خطأ يخالف السياق والدليل والكلام، والصحيح أنه من كلامه هي، وحر في ذلك رسالة وكتب في مجلد التفسير وطال النفس في ذلك بما لا يترك شارده ولا وارده على عادته، وهذه فتح من فتوحات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. قال فالسياق لها ومن كلامها وهو اللائق بالكلام وبلغة العرب التي نزل بها القرآن وعليها قامت الأدلة. تقول هي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم يوسف في السجن أنا حاضر هنا وهو غائب، فما خنته بالغيب وأنا عند الملك، ولذلك ما خنت هذا بالغيب. وهذا الذي أرجحه في الدرس ليحفظ ويسير، ولا أذكر الأقوال الأخرى يعني إلا تلميحا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هي فيها ثلاثة أقوال مفسرة، لكن هذا الراجح. هذا من قول امرأة العزيز أنها تقول ليعلم يوسف في السجن أني ما خنته في غيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يقول القرآن في الغالب تنتهي كل آية بقصة وبقاعدة، فيذير الآية بسنة إلهية، قال ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، قال إن الله لا يهدي كيد الخائنين، قاعدة مقتردة في الأخلاق والفطر والتربية والمعاملة. يقول سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وللكافرين أمثالها. ويقول هناك عز من قائل في آيات كثيرة يعني يختم بقواعد هي مستقرة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتلك الأيام داور بالناس، يعني يختم القصة أو نزاع في الكلام بقاعدة مضطردة تبقى في الأذهان مستقرة. قال وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذه عامة. والخيانة على أضرب، قرأت لبعض أهل العلم قال الخيانة أعظمها خيانة الله سبحانه وتعالى في التوحيد، فمن خان الله وأشرك به غيره فهو أعظم خائن في العالم. وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تتبعه، لأن ابن القيم يقول الهجرتين هجرة إلى الله بتوحيده، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له. فإذا خنت الله وأشركت معه غيره فقد ارتكبت أعظم خيانة في التاريخ، تاريخ الإنسان. وإذا خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خنته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال وخيانة الناس منها، وهي أن تخون أماناته، يؤتمن الإنسان على أمانة إما سر إما مال إما شيء فيخون. والخيانة لا حد لها، فهي تصلح أن تقول يسمونها الآن معاصين خيانة القلم، يعني الله يعطيك القلم سوف يسألك الله عن قلمك هذا، حتى في القرآن يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني ما كتبوا وما سطروا سنكتب ما قالوا. فخيانة القلم أن تكتب بقلمك زورا أو بهتانا أو نقضا للملة أو قدحا في الشريعة، أو تكتب على مسلم زور، وهذا لأهل القلم. فإن في القرآن أصناف، قال أهل الملك والجند والحسبة والكتبة، هم أربعة أصناف. ذكر ابن تيمية لما شرح سورة الحديد قال ففي الحديد ذكر الموازين للباعة والسراء، وذكر الحديد للجنود والعسكر، وذكر الكتاب للكتبة، وذكر القلم للحسابين والكتبة. هذا اكتشافات تجيبها من دعاة ربانية، نحن نقرأ في الظاهر لكن هو يغوص إلى أعماق المعاني. هنا خيانة القلم أن لا تخون الله بقلمك، هذا الخائن الصحفي الذي يقدح في الشرع يسب علماء الملة دعاة الشريعة خائن لله ولرسوله. الشاهد الذي يشهد شهادة الزور سوف يستنسخ شهادته ويكتب عليه ويأتي بها يوم القيامة. الذي يهدي الملة بقلمه ويسب الإسلام بحبره سوف يحاسب على ذلك. حتى أني سمعت أن بعض الناس كتب يقول اتق الله في هذا القلم ولا تكتب إلا خيرا. وذكر ابن خلدون في رسالته أن الطاهر بن حسين أوصى كاتبه أن يتق الله فيما يكتب، وكان يهز القلم أمامه، لأن القلم هذا شريف، قد تكتب كلمة ترضي بها الله سبحانه وتعالى سوف في رضوانه، وقد تكتب كلمة خائنة موبقة فتنال بها عقاب الله وغضبه وأليم عذاب نعوذ بالله من ذلك، وخيانة المسؤولية في الوظيفة إلى غير ذلك. أن ختمت الكلام وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة العظمى خيانة الدين، السياق لها على رأي ابن تيمية هو القول الصحيح وما أبرئ نفسي، تقول هي لا أبرئ نفسي مما سار، وقع مني الهم ووقع مني حب الفاحشة وراودته وأغلقت الباب. وهذه هي النفس دائما التي يحملها الإنسان بين جنبيه، ما لم يعصمه الله سبحانه وتعالى ولا عصمه إلا لأنبياء الله ولرسوله عليهم الصلاة والسلام، فلا معصوم إلا من عصمه الله أو العصمة الدائمة المستقرة لأنبياء الله ورسله عليهم السلام. وما أبرئ نفسي، فالواجب الإنسان دائما يقول وما أبرئ نفسي، أن تكون نفسك عندك متهمة. إذا رأيت الإنسان يزكي نفسه يبرئ نفسه فاعلم أنه من جهله ومن ضيق معرفته ومن عدم تقوى. ترى المقصر دائما يمدح نفسه، والمؤمن ما تراه إلا متهمة لنفسه. حتى قال الحسن ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، يعني النفاق. فتأذى المؤمن يتهم نفسه، وما المنافق فيمشي صعودا لا يلوي على شيء يزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله نفوسنا أمارة، وتدعون للشر وتدعون للحراف، ولكن برحمة أرحم الراحمين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس في القرآن ذكرت على ثلاثة أقسام: أمارة ومطمئنة ولوامة. فأما الأمارة قيل إنها على الأجناس، وقيل إنها على الأحوال. فإن كانت على الأجناس فقالوا إن من الناس نفسه دائما أمارة، وهو الفاسق الفاجر الذي لا يلوي على شيء، نفسه دائما ما تأمره إلا بالسوء. هذا اختيار الحسن البصري، فهو دائما يرتكب المعاصي ولا تأمره إلا بالشر. وأما اللوامة فهو الوسط بينهم، الذي جمع خيرا وشرا وصلاحا وفسادا، يفعل ثم تلومه نفسه لماذا فعلت، يعني بقي في نزعة من الخير، بقي في خير ونور، فعنده أثارة من الحق. وأما المطمئنة فهو من بلغت به نفسه وروضها الخير فلا تأمره إلا بخير. وأما بعض المفسرين فقال لا، تمر بالعبد نفس العبد، هذه النفوس الثلاثة: مرة تأمره، ومرة تلومه، ومرة مطمئنة، فالله أعلم. فأما الأمارة فقال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وأما اللوامة فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأما المطمئنة فقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فجعل الله أنفسنا مطمئنة، فإن من اطمئن للحق ورضي به ما دلته نفسه إلا على الخير وعلى طريق الجنة عند الواحد الأحد. قال: إن النفس لأمارة بالسوء. هنا فتح باب المعاذير للخليقة. قال ابن القيم في كتابة الشفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل أن هنا أن عليك أن تنظر إلى من أذنب وأخطأ بنظرين: النظر الأول في القضاء والقدر أنه من عند الواحد الأحد، والنظر الثاني أن ترحم هذا العبد وأن تحمد الله أنك ما كنت مكانه. لأن بعض الناس يشمت من وقع في المعاصي ووقع في الفجور ويقول: انظر لهم، احمد الله، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. وعند أحمد في المسند يقول عليه الصلاة والسلام: إن تغفر الله ثم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. يقول أي عبد، يعني ما نجى أحد. فنحن برحمة أرحم الراحمين. فالواجب عليك أنك إذا رأيت رجل وقع أن تنظر أولا، تعلم أنه بقضاء وقدر. الثاني يكون عندك رحمة، تتأسف وتأسى على أنه أخ إنسان لك مسلم وقع في معصية، فتأسف وتترجع وتسأل الله له الهداية والسداد. لا تفرح أنه عثر، ولا تفرح أنه أساء، ولا تفرح أنه فجر، بل تتأسف كل التأسف، ويأتي على ذلك ألم وحزن لأنه أخوك في الله سبحانه وتعالى وفي قوة الإسلام، وتعترف بهذا. لذلك نحن محاربون في دنيانا بأربعة: شيطان مريض، ونفس أمارة، وهوى متبع، ودنيا مؤثرة. أربعة: خصم يراودني ونفسي والهوى ما حيلتي في هذه أو ذاك، فالحمد لله العظيم لحمده حمدا وليس لواحد إلاك. فهذه محاربة الشيطان والنفس الأمارة والهوى والدنيا، ونحن في الصراع. إن النفس لأمارة بالسوء، يعني أنها النفس الأمارة دائما تأمر بالسوء. وقيل من طبيعة النفس أنها دائما ما تأمر إلا بالسوء، حتى أن بعض الناس الصالحين قالوا: إذا خالفت النفس فقد أصبت، فإذا أمرتك النفس بشيء فخالفها، فالصواب في خلافها، فالله أعلم. قال: إلا ما رحم ربي. أما في القصة بخصوصها: إلا ما رحم ربي، قالت: إن الله رحم ولطف، فما وقع منا الفاحشة. وقيل في العموم: إلا ما رحم ربي، إلا من قهر نفسه وردها عن هواها وأعرض عن مبتغاها، فرحمه الله برحمته سبحانه وتعالى. فكل من عصم من فاحشة أو سيئة أو خطأ فهو برحمة أرحم الراحمين، لا بذكائك ولا بقدرتك. وأنت استهلت الإيمان، يعني أن بجدارة منك أبا عن جد، يعني أن الله هداك وجعلك مسلم في العالم، من هو أذكى منك؟ وهم فجرة وملاحدة أصلا. إنشتاين من أذكى العالم، صاحب النظرية النسبية، ملحد كافر يهودي. إسحاق نيوتن أيضا ملحد، وغيرهم كثير. أبليس كان ذكيا ليس بذكي، وغيره. أبو العلاء المعري نعوذ بالله، يقول عن ابن كثير: ذكي لكن ليس بذكي. حتى إنه يعترض على من يمدحه ويترك هذه الإساءات، قصدي الأذكياء الذين استطرادا يمر بهم في التراجم والدروس، يقول أبو العلاء المعري شاعر العربية، سمعت أنا حفل موجود في حفل قال شاعر العربية الذي صنع الحرف، أقول هذا حتى ابن خلكان لما مدحه في وفاية الأعيان قال كان ذكيا قريبا من أكبر الشعراء، قال ابن كثير كأن الكلب ما أكل له عجينا، يقول ملس عليه. وين الغيرة للتوحيد؟ وين الغيرة للإيمان؟ يعني نسيت أن هذا أبو العلاء اللي يسب الشريعة ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكلمة أكلك عجيب، يعني صبر بس كذا، يعني فن وإبداع وأدب وما تعترض عليه، لا توقفه عند حد، عندنا ميزان هو الوحي المقدس من عند الله عز وجل، من وافق هذا الوحي قبلنا، من خالف رددناه ورددنا عليه وبينا خطأه للناس. فهنا قال إلا ما رحم ربي، يعني في الخليقة، فهو رحمة من عندي سبحانه وتعالى، ليس بذكاء يقول والله لولا الله ما اهتدينا في الصحيح، عبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت له صلى الله عليه وسلم ذلك وصدقه وقبل قوله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال في آخر إن ربي غفور رحيم، لا ملجأ من الله إلا إليه. وإذا أردت أن تتوسل إلى الواحد الأحد عند المعاصي والنكبات تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في الرحمة والمغفرة. يقول ابن القيم في المدارس السالكين إنك لن تأتي الله عز وجل إلا من باب الافتقار والانكسار. وفي كلمة لأحد العلماء الكبار قال الافتقار مع التخليط خير من الصفاء مع العجب، والافتقار أن تفتكر له سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير في كلمة أثبتها ابن تيمية وشرحها يعني استحسنها، قال رب خطيئة أدخلتك الجنة ورب طاعة أدخلتك النار. قال ابن تيمية معنى كلامه أن رجل ارتكب معصية وخطيئة فتاب وانكسر وأناب وبكى وتأسف فأدخلته الجنة، ورب رجل فعل طاعة فباها بها وتكبر وعجب فدخل بها النار. قال ابن القيم سألت شيخنا ابن عباس بن تيمية في الفوائد عن حديث والله لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له، قال حتى في المعاصي، والابن القيم ابن تيمية حتى المعاصي يعني خيرا له؟ قال ابن تيمية نعم بشرطها من الندم والتوبة والانكسار والندم فإن خير العبد. فانظر لاختيار الواحد الأحد في ذلك، فإذا أردت أن تأتي سبحانه وتدخل بابه تعال إنك منكسر، إنك عبد، إنك ذليل وحقير، قل أنا الذليل أنا الحقير أنا المذنب أنا المخطئ. وهو دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس منهم أحد قال أنا ابن فلان ابن فلان. هل قال إبراهيم أنا الكريم يا ربه وصف في السنة الكريم؟ قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أبونا آدم هل قال لربه أنا يا ربي أنت الذي خلقني بيده وأنت الذي نفخ في من روحه وأنت سكنت الجنة؟ لا، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. هل موسى عليه السلام قال أنا الكريم أنا سيد بني إسرائيل أنا الذي قلب الحجر واللي جاب العصا وما أدري؟ لا لا، قال رب اغفر لي، قال فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يونس بن متى ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتعال أنت من باب المسكنة من باب الضعف أنا وياك. يقول الحسن البصري حق لمن يذهب إلى الخلاء كل يوم ثلاث مرات ليتوضأ ربه، وصادق. يقول ابن هبيرة مر وزير ابن هبيرة على الديباج والحرير أمام الكتيبة في الجيش، قال أخرج شيئا من الأبيض من الحرير الأبيض ثم الديباج عليه الأصفر والأخضر، فمر فقام الناس كلهم إلا الحسن البصري العالم الزاهد الرباني ما قام. قال ابن هبيرة ما عرفتني الحسن؟ قال نعم عرفتك فما قمت. قال لماذا؟ قال لأنك خلقت من نطفة قذرة وتحمل جيفة العذرة وتسير إلى جيفة قذرة، في قال أو مذرة وتحمل العذرة وتسير إلى جيفة قذرة. فقال الناس ما عرف ابن هبيرة إلا أنت أحد. هذا هو، هذا مواقف الصديقين عند الواحد الأحد. ذكر الذهبي ابن كثير سامحوني على الاستطراد لكن ربما يكون معاني الله أعلم بها تربوية، يقول ابن أبي ذئب هذا العالم المحدث كان من قرناء الإمام مالك، حتى أحمد بن حنبل مدح ابن أبي ذئب يقول ابن أبي ذئب يعني كانوا يفضل على مالك الله أعلم. قال ابن أبي ذئب تكلم عند أبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر، يقول هو محمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة، يقول إن ابن أبي ذئب قال كلمة الحق عند أبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر، يعني من يستطيع أن يجادل أبا جعفر المنصور؟ أبو جعفر ذبح الملوك، أبو جعفر من دهاة الدنيا من ملوك العالم، يعني الذين يكتب اسمهم في فرائد التاريخ. مر هو أبو جعفر يطوف بالبيت ما شاء الله، سفك الدماء وأخذ الأموال جاء من بغداد قتل قرابته حتى أعطاهم العهود والمواثيق على طواف ذبحهم. يوم طاف بالبيت وجد أبي ذئب يطوف بالبيت العالم المحدث، قال ابن أبي ذئب ما رأيك فيه؟ يعني ما رأيك فيه؟ يعني لك عندي رأي. قال ورب هذه البنية إنك ظالم وإن الظلم ببابك فاشل. هكذا ذكر ابن كثير وذكرها الذهبي بأسانيد صحيحة. فمقصدي هنا فدخل علي المهدي الخليفة فقام الناس إلا ابن أبي ذر ما قام. قال لماذا ما قمت لي؟ قال أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذاك اليوم. هنا من باب المسكنة عندك ثلاث كلمات احذرها. وأتت الآية بنفيها أنا ولي وعندي. احذر أن تقول أنا، قالها يعني من باب التكبر والتجبر. قال إبليس قال أنا خير منه فأهلكه الله. ولا تقول عندي، عندي علم وعندي فصاحة وعندي ثقافة، فإن قارون قال على علم عندي فأهلكه الله خسف به. ولا تقول لي، لا تقول لي مال ولي جاه ولي سمعة ولي شهرة، فإن فرعون قال أليس لي ملك مصر فأهلكه الله وأجر الماء من على رأسه. قالوا ويستحسن مكان تقول أنا الفقير. قال ابن تيمية أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، وقل عندي خطايا وعندي زلات، وقل لي تقصير. هذا هو، فاحذر هذه في هذه. قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يعني أن ربي إذا غفر ورحم سبحانه وتعالى فهذا هو المطلوب وهو المرجو منه سبحانه وتعالى. أما جهدنا فنحن ليس لنا فضل، وليس للعابد على الله لسان أن يقول أنا فعلت يا ربي أنا صليت. يمنون عليك أسلموا، فاحذروا المن يا عباد الله. والله الفضل الله الواحد الأحد، علمنا الإسلام والقرآن وصله وأجلسنا هنا، فله الفضل سبحانه وتعالى. لا تمن عليه. يمنون عليك أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن أداكم الإيمان. فالمنة له سبحانه وتعالى. حتى قال بعض أهل العلم من أحسن أجوبة الناس أجوبة الأنصار للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أما أتيتكم فريدا فعاويتموني وفقيرا فغنيتموني؟ قالوا المنة لله ولرسوله. فالمنة له سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يعطي ويأخذ والمتفضل. في ملحظة في السيرة أن الرسول عليه السلام لما رجع من غزوة تبوك رأى الجمل جابر، قال تبيعني الجمل يا جابر؟ فبايعه. فلما دفع له صلى الله عليه وسلم القيمة رد القيمة ورد في الجمل. قال ابن القيم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا قال في زاد المعاد، وهذا ملحظ عجيب ما سمعت أحد لحظة إليه، يذكره بقصة أبيه. فإن الله هدى أبا عبد الله بن عمرو الأنصاري الشهيد الذي كلمه الله بلا ترجمان وأدخله في الدين ورزقه الشهادة ثم أعطاه روحه ثم أعطاه الجنة، فهذا شرى الجمل ثم رد صلى الله عليه وسلم الجمل ورد الثمن معه. هذا من فضل الواحد الأحد كما هو المتفضل دائما وأبدا سبحانه وتعالى. كل أحد في العالم يعطيك نفعا لنفع يرجوه منك إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قررها ابن تيمية في المجلد الأول الفتاوى بما يقال 30 صفحة. يقول حتى قال بعض أهل الأمثال يذكره من استغنيت عنه فأنت نظيره، ومن احتجت إليه فأنت أسيره، ومن تفضلت عليه فأنت أميره. أمير وأسير ونظير. والله الواحد الأحد يعطي العباد لا يحتاج إليهم ولا يريد منهم أصلا مقابل ولا نفع، فهو غني عنهم. ولذلك أقسم بجملة الحديث المشهور الإلهي عند مسلم القدسي، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما داد ذلك في ملك شيئا، لو كنا برا ماذا يجب في الملك؟ ملكه لا يبلى سبحانه. العالم بني قبلنا، يعني السبع الشداد رفعت قبلنا ووطيت قبلنا، من نحن أصلا؟ ذرات وحشرات مرميين في طرف الكرة الأرضية. أباد الله 500,000 نصف مليون مع فرعون، أبادهم في البحر وأغرقهم مثل الحيتان وطلعهم مثل الذباب. قال فما بكت عليهم السماء؟ أقول الحمد لله والشكر. تغدوا الناس ذاك اليوم وقالوا ناموا النوم تلقين، لا تغير الكواكب مكانها والنجوم مكانها، وش بيضر يعني؟ ما هو العالم هذا الذي أنت تحسبه في نفسك؟ قال وتدعي أنك عالم كبير وأنت أصغر من حشرة، ما نحن إلا بعوضة في علم الباري سبحانه وتعالى. لن تبرغوا نفعي ولن تنفعوني، ولن تبرغوا ضربي فتضروني. هذا في نفس الحديث. فقصدي أن ندخل عليه سبحانه وتعالى من باب أنه الجواد المتفضل ونحن الفقراء له سبحانه وتعالى. هنا مسألة أيها الإخوة، مسألة أولى كيف تبلغ مرتبة الصديقية؟ تبلغها باختصار بسلوك مسلك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. الصدق في ناحيتين، الصدق في تجريد التوحيد للباري جل في علاه، فلا يكون في قلبك أعظم ولا أجل ولا أكبر من الواحد الأحد، فهو المستحق للعبادة والمستحق للألوهية بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا يسأل فيما لا يستطاع فيه إلا هو سبحانه، ولا يستعان إلا به جل في علاه. وهذا الذي أخفقت فيه كثير من الأمة الإسلامية، فإنها لم تجرد التوحيد الصحيح تجريدا صحيحا خالصا لله، بل وجد فيها الغبش في تصور التوحيد وعدم الانقياد للألوهية التي بعث بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فوقع الخلل في الأمة والهزائم والاضطراب والاندحار والنكسة. يطاف بقبور في العالم الإسلامي، يذهب إلى كهنة وإلى سحرة وإلى مشعوذين، ويخاف من غير الله أخوف من الله في اليوم 70 مرة، والله أراد أن يكون هو أعظم ما يخاف ويرهب ويرغب إليه ويتجه إليه سبحانه وتعالى. الثاني تجريد اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أنت الله به حكما وإماما عليك وعلى نفسك، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم. في سورة يوسف أو في هذا المقطع بالذات، بعدما بر يوسف عليه السلام وخرج من السجن، يقول بعض العلماء لم يطلب يوسف عليه السلام تعزير المرأة أو إقامة الحق أو طلب الحق منها. لماذا؟ مع العلم من حقه أن يطلب ذلك، لأنها شهرت به وسجن بأسبابها سنوات كثيرة، ومع ذلك لم يذكر الحق، لا ذكر أنه عفا ولا ذكر أنه طلب، فأين حقه وأين الأيام التي قضاها والسنوات والأعوام؟ قال أهل العلم كل قصص يوسف عليه السلام أو كل النهايات في قصة يوسف على العفو والصفح، فهو لم يطلب من الملك أصلا أن يقاضيه بسجنه في الحبس، ولم يطلب من المرأة أن يقام عليها التعزير أو الحق أو الحد، ولم يطلب منها أن تعتذر أصلا، ولم يطلب من أخوانه أن يعتذروا لما أتوا إليه، وإنما عفا وصفح، فكل شيء جعله على العفو والصفح، فأتابه الله عزا بسبب هذا، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فلما عفا عزه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية، هذه مكتوبة له الكلمة هذه: المؤمن لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، وهو صحيح هذا الكلام. وزاد بعض الفضلاء: ولا يحاسب، لأن ابن السماك الواعظ الكبير قال له أحد أصحابه: غدا نتعاتب، يعني غدا أنا بخبرك علوم قصرت نسمعي. لأن دائم ترى بعض الناس من سوء خلقي دائم يهددك أن بكرة إن شاء الله بعلمك وش سويت معي. لا، قال ابن السماك: غدا نتغافر، غدا نتحاسب نتعاتب، قال غدا نتغافر، فهي المغفرة. وقال الإمام أحمد كما قلت لكم في بعض المناسبات: 9 أعشار حسن الخلق التغافل، يعني أن التغافل. قال: والتغافل ظاهر في سورة يوسف، إنه عليه السلام ما كان يأتي بامرأة العزيز ولا بتلك المسألة، حتى لما عمر وجاء إخوانه ما قال: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، ولم يقل بعد ما اتهمتني المرأة وشهدوا علي ووضعت في الزندان، ترك هذا بقوله قال: أعرف عن هذا. فالدرس أنك إذا وقع منك شيء أو وقع عليك شيء أن تعرف عن هذا، فلا تذكره ولا تأتي به، وحتى لا تأتي بأخبار الناس مثل هذه القضايا. حرام عليك أن تستجر أعراض المسلمين في مجالسك وتقول: الذي حدث منه، حتى تعرف الذي حدث منه كذا كذا، وهذا ولدهم الذي سبق أنه حبس في كذا وكذا، وهذا الذي سبق له قضية في كذا وكذا، هذا مثل الذباب الذي ما يفعل لها الجرح، أما المؤمن ما يفعل ذلك. قال أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه متغابي. فإذا رأيت الإنسان دائما غفار وصفوح وسموح ولا يعاتب ولا يضارب ولا يحاسب، فهو بار عند الله سبحانه وتعالى راشد. إذن فأمور يوسف عليه السلام مضت على الصفح والعفو، فجازاه الله بذلك أن ملكه وعزه، فجعل العزيز تحت إمرته، وامرأة العزيز وإخوانه خروا له سجدا، ورفعه الله مكانا عليا بسبب صفحه وتواضعه وحلمه، فتنظر كيف أعقب الله له بذلك خيرا عليه السلام. المسألة الثانية، ذكر بعضهم من المفسرين: هل أسلمت امرأة العزيز أو لا؟ هذا لا يهمنا، لكن ظاهر السياق وقرينة الحال أنها أسلمت، لأنها ذكرت ربها وأنه غفور رحيم واعترفت بمولاها، والظاهر من ذلك، ونص بعض الناس لكن ما عندهم أسانيد في ذلك، أنها أسلمت ودخلت في دين الله وأسلمت على يد يوسف عليه السلام، وكان سبب نجاتها هذا الإمام الذي أرادت أن تكون سبب هلاكه، فأصبح هو هاديا مهديا لها، فأسلمت واتبعته واقتدت به في رسالته. الثالث، ذكر ابن جرير الطبري مسألة، قال: يعني ما الفائدة من سياقة سورة يوسف. ليس في القرآن سورة أتت كاملة بهذا الطول، والقصة كانت قصة كاملة في سورة كاملة ونزلت مرة واحدة إلا سورة يوسف. سورة يوسف منذ أن بدأ ألف لام راء إلى الأخير أتت مرة واحدة، تابها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. قال ابن جرير نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان عليه الصلاة والسلام في حال من الحال بعدما كذب وطرد من قومه، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش حزنا وكآبة وأسى، فسلاه الله بهذه السورة فأنزلها كاملة عليه، وفيها من الرجاء ومن التيسير والفأل الحسن والفتح المبين والعزة، ما الله بعليم. قال وإنما ذكر الله يوسف وما هم به ليكون وهو نبي ويكون الأنبياء قدوة لمن بعدهم، حتى إذا وقع منك مثل هذا تذكر يوسف أنه تاب وتاب الله عليه، وتعرف أن هذه طريق ممضية وأنها سبقت لها من أنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى قال الغزالي في الإحياء فإن وقعت في ذنب فتب إلى الله فإن الذنب مكتوب على العباد، وهذا وقع من أبيك، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم، والشنشنة نعرفها من أخزم، هذا أخزم جمل عند واحد من غطفان عربي اسمه جمله أخزم، كان إذا مشى شنشنة في طريقه، فقال له بعض الناس ما جملك إذا مشى نسمع له شنشنة، يعني صوت، قال هذه شنشنة نعرفها من أخزم. قال البغزالي فهذه شنشنة نعرفها من أخزم، يعني إن أباك آدم وقع في الخطيئة فأنت لا تقلده، هذا من ذكاء الغزالي، أنت لا تقلده في الذنب وتترك تقليده في التوبة، لأنه بعد ما أذنب عليه السلام فتاب فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بعض الناس إذا أذنب قلت يا أخي تقول لماذا أذنب؟ قال لأن أبونا آدم، ولكن ما يتوب ما يرجع، قلده في الذنب ولم يقلده في التوبة. حتى يقول أبو الطيب يقول أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، قال أهل العلم كذب، فهو لم يسن الخطايا أبونا ولم يجعلها سنة، إنما أخطأ وعثرت به قدمه عليه السلام فاجتباه ربه بعد ما تاب، وما علمنا الخطايا بل علمنا الخير، وهو نبي من الأنبياء. لكن هذا كلام شاعر يهرف بما لا يعرف، فليتنبه لهذا الأمر. فالسياق قصة يوسف لأمرين، تسلية للرسول الله عليه وسلم، والأمر الثاني ليكون قدوة للناس، حتى لو ارتكب إنسان سيئة فإذا سبقه مثل يوسف عليه السلام الذي قلت لكم من نصيحة أنه هم الذي الهم لم يبلغ الإرادة أو الجزم في المسألة، لتكون لك إماما حتى إذا تعود أنت كما عاد عليه السلام وكما تحصن برعاية الله فحفظه الله سبحانه وتعالى وآنسه. هنا بعض الأشياء أريد أن أنبه عليكم، منها أن سورة يوسف لم يصح أنها يقول لا تعلمها النساء كما ذكر المردوي، بل سيعلم الرجال والنساء، وإذا ساق هذا مثل صاحب فتح القدير وغيره، فهذا القرآن للرجال وللنساء وللكبار والصغار، وفيها من الآداب الربانية حتى للمرأة، ومن التقويم ومن التربية والتوجيه ما لا يوجد في كتاب آخر، فيها العفاف وفيها التوبة من الذنب وفيها عدم نشر الأسرار وفيها العودة إلى الله عز وجل من الخطأ إلى غير ذلك من التربية والتقويم. لكن ما أدري إن عقل هذا يقول لا تعلموا النساء صورة كذا ولا تعلموا الرجال صورة كذا، هذا القرآن للناس كافة وهو هداية ربانية للجميع، والذي نفسي بيده ما وقع رعودات في تربيتنا ولا في مناهجنا ولا في حياتنا إلا وصدفنا عن هذا الكتاب الخالد والمعجزة المباركة الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والذي اهتدى به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد القصة والبيان والمتعة فليعد إلى كتاب الله. أختم هذا بما قلت لكم، ذكرها ابن كثير عند هذا وغيره، أن الصحابة لما ملوا، أنهم لما ملوا يعني ملوا من حديثهم، الصحابة لم يكن عندهم رضوان الله عليهم، لما أراد الله أن يصفي قلوبهم للوحي أن يكونوا خير أمة خرجت الناس. انظروا أن الصحابة في عصرنا، عصر الإنترنت وعصر الفضائيات وعصر المجلات وعصر كل ما هب ودب والنحل والملل، ما كان ذاك الصفاء، فالله سبحانه وتعالى خلقهم في زمان وفي مكان كانوا في الصفاء، لم يكن عندهم حتى ثقافات من ثقافات الأمم، لم يكن معقدين مركبين كما كان فارس والروم، حتى ذكر ذلك ابن تيمية الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولم يكن عندهم فنون تصغيهم كما كان عند الصينيين واليونان، ولم يكن عندهم فلسفة كما كان عند سقراط وبقراط، كانوا بسيطين بدائيين سذجا من المعارف والفنون والثقافات، فأتى الوحي هذا فتشربوه ودخل في أعماقهم وفي قلوبهم ثم وزعوا هدايتهم من العالم. فهم لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ملوا في مجالسهم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، يعني قص علينا، يريد قصة أخبرنا بأخبار، لأن النفس مولعة بحب القصص. قال مجاهد القصص جند من جنود الله يرسله على الله على من يشاء، وأنا أدعو أساتذة التربية والمعلمين الموجهين أن يأخذوا الناس بالقصص. نحن نقص عليك أحسن القصص، فقصص القصص ولا يغرك من يقول قصاص. هل قصاص الذي يأتي المذموم الذي يأتي بالخزعبلات بالخرافات بالدجل بالكذب، أما الذي قصة صحيحة صادقة فهو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كفر. فهذا هو القصص الذي يرد الناس. ولذلك تنبه الغربيون في أمور التربية والتاريخ على أن القصة هي أعظم مؤثر، فجعلوها في أول المقالات وأول مناهجهم وكتبهم. فانظر إلى انتشارهم وغزوهم للعالم في جانب الفكر والثقافة. قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، يعني من أخبار القوم أخبار الناس والجاهليين، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. أترك القصص والحكايات، ألف ليلة وليلة وزير سالم وجارية وفلان وبدع الزهور في وقع الدور، كلام فاضي، هذا كله خرافات. جاءت القصص الحق، فقصص القصص. قال فأتى الصحابة قالوا يا رسول الله نريد موعظة لو وعظتنا. فأنزل الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قالوا فجاءوا بعدها قالوا يا رسول الله لو حدثتنا حديثا، إن حديث متعة. يقول الشعبي وقد سافر مع رجل أتحملني أو أحملك؟ قال كيف أحملك أو تحملني؟ قال حدثني أو أحدثك، لأن الحديث متعة. قال معاوية في آخر عمري بلغ 80 سلبت عني لذائذ الحياة ما بقي عندي الألذ من الحديث الحسن. حتى يقول ابن الرومي وحديثه السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طار لم يمرل، وهي أنه أوجزت ود المحدث أنها لم تنجز. فقالوا حدثتنا. فأنزل الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فأحسن الحديث وأحسن المواعظ وأحسن القصص هو القرآن الكريم. فأدعو إخواني إلى الاعتصام بهذا الكتاب وتدبره وتلاوته وتكراره والعود إليه كثيرا والتبرك به، فإنه النجاة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن وعمل به. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كما في الترمذي كالبيت الخرب. ومن هجر القرآن فهو آثم عند ربه. وشكى من ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجره على أربعة أضرب: هجر لتلاوته فلا يقرأه يطول المسافة بينه، وهجر لتدبره فإن قرأه قرأه غمغمة وثمثمة وهمثمة ولا يدري ماذا يقول، وهجر في العمل به فإن قرأه وحفظه عطل العمل به فصار مثل علماء بني إسرائيل. يقول ابن تيمية: الذي لا يعمل بعلمه فيه شبه من علماء اليهود علماء بني إسرائيل، ومن فسد من عبادنا ففي شبه بالنصارى. لأن اليهود أوتوا من الفسق وهو عدم العمل بالعلم، وأما النصارى فأوتوا من الضلال وهو أن يعملوا بلا دليل ولا علم. قال ورهبانية ابتدعوها. وهجره هجر التداوي له والتحاكم به، فهو الكتاب الكافي الشافي الذي نسأل الله أن يجعله مباركا ونجعله عصمة لنا ونجاة لنا وقائدا لنا إلى جنات النعيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسم الله ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به. الآن الدرس المقبل إن شاء الله في هذا الجامع المبارك سوف نسمع الملك واللقاء المباشر وجها لوجه والخروج من السجن بفضل الله وبرحمته، وسوف ينطلق من الزنزانة ويخرج من بين القضبان وينتهي من حياة الكبت ويأتي لنا حياة الحرية الحقة الصادقة الربانية. وهذا أول السلم ليحكم مصر، ثم تنطلق دعوته ورسالته من هناك. لكن سوف تسمع الحوار الحار بينه وبين الملك والذكاء والفطنة عند يوسف، ويبدأ فصل جديد. لكن هذه الليلة نحن كنا معه في الزنزانة، الله يفرج عنه ويفرج عنا وعنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على ربيه ومصطفاه وآله ومولاه.